كثيرا. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من ربيع الثاني لعام 34,400، وبلغنا الآن في المجلس الخامس من مجالس الحج، ودرسنا لهذا اليوم باب دخول مكة. وقبل هذا نقف وقفات، لأن الإنسان في كل عبادة ينظر إلى مقاصدها، فالقصد في العبادة، القصد للعبادة عن فهم وبصيرة، يكون أبعث إلى النشاط في أدائها وأقوى في إشباع أركانها وسائر أجزائها بروح الإخلاص الذي هو أساس قبول أعماله. وأغلب من يحج هو من يسافر، والسفر فيه حكم، فربنا قال عن السفر: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وربنا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالإنسان يرى من عجائب المخلوقات ومن الأمور العظيمة. وربنا قال: تسيحوا في الأرض. وربنا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها. فحث على المشي من أجل أن يتأمل الإنسان عجائب وروعة الخلق. ولذا الحاج والمعتمر حينما يذهب يعلم بأن السياحة في الأرض والتأمل في عجائب المخلوقات مما يزيد العبد معرفة بربه، ويقينا بأن لهذا الكون مدبرا، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. فالمسافر حينما يرى هذه المخلوقات ويرى هذه اللهجات ويرى الناس قد جاءوا من كل مكان، يتأمل ثم يتدبر ثم يخشى، كل ذلك حينما يرى عجيب صنع الله وعظيم قدرته، كما قال القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وربنا جل شأنه في الكتاب الكريم قد أنكر على أناس يسيحون في الأرض ولا يتأملون في خلقه، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالإنسان لا يعرض على آيات الله، بل يقف متدبرا متفكرا وينظر إلى هذه الاختلافات فيستذكر وحدانية الله تعالى. وأيضا يقول الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. ففي كل شيء آية تدل على وحدانية الخالق. وكثير من الناس يسافرون من أجل أنفسهم من أجل حاجات، فلا يجدون في سفرهم هذه الاعتبارات. بعضهم لا يذهب من أجل السفر إلا من أجل الفسحة أو المادة، ولا يتأمل هذه، فيحرم شيئا كبيرا. فبعض الناس تجد أقنعة تحجبه عن عجائب الخلق. السفر تعتريه حالتان: حالة مدح وحالة ذم. فحالة المدح تكون بسبب الخروج من الملل والسآمة والكآبة من الناس والمكان، وبذلك مدح بعض الناس. بعض الناس فقط يريد أن يغير أو يقضي إجازة وما أشبه ذلك، حتى قال المأمون الخليفة العباس المعروف: لا شيء ألد لي من السفر، لأنني أنزل مكانا لم أكن رأيته من قبل، وأتعرف على أناس لم أكن أعرفهم من قبل. فحين استفيد أن الإنسان حينما يسافر للحج والعمرة أيضا يجد هذه المعاني. وبعضكم سمع أو يحفظ قول الشاعر: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملها الناس من عجم ومن عرب. إذن حال الناس تستدعي قضية السفر من أجل التعرف، فالإنسان يستغل السفر في الحج وفي العمرة من أجل أن يتعرف على روعة الخلق ليزداد حبا وتوحيدا لربه. وأيضا هناك قضية في حالة السفر لما فيه من المشاق والمتاعب، إذن هو له وجه فيه راحة وفيه وجه آخر فيه تعب، لذا قال النبي: السفر قطعة من العذاب، والحديث في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم. ولماذا الإنسان السفر قطعة من العذاب؟ اعتبار أن الفكر والقلب يكون مشوش بالأهل ومن ترك من الأموال والضيعة. حتى إن أبا المعالي الجويني سئل لما ولي إمام الحرمين: قيل له لماذا السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه مفارقة الأحباب. وهكذا إذن قضية السفر عن القضايا المهمة. وقد ذكر أن أعرابيا أراد السفر فقال لزوجته عد السنين لغيبتي وتصبري وذر الشهور فإنهن قصار. لا تعدين الشهور ما الانقطاع لأنها شهور قصار راح تسرنها عد السنين. فأجابته قائلة تذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار. طرق قلبه لحالهن ومكث في بلده. إذن السفر فيه قضيتان: قضية المدح أن الإنسان يجد عوضا عن من يفارقه ويجد طيب العيش بلذيذ الجديد، وأيضا فيه مشقة حينما الإنسان يترك أهله. فالإنسان حينما يتغرب لابد أن ينظر إلى الفائدة، ينظر إلى ما يتعلق بالفائدة والغاية من خروجه، وأن الإنسان ينظر إلى فائدة. حقيقة لا نريد أن نطيل في قضية السفر. لدينا الآن باب دخول مكة، وحقيقة قضية مكة وفضل مكة وأن القلوب معلقة بحبها لابد أن نقف وقفة يسيرة فيما يتعلق بفضلها. فمكة هي البلد الأمين، بلد الرسالة ومحبط الوحي، وبلد شع منه نور الإسلام ليبلغ الآفاق وليعلن هويته للناس. فهويته الإسلام، وفي رحابه الأمن والأمان، وفي جواره الخير والبركة. إن مكة أرض لها ميزتها عن غيرها من أرض الله، إذ فيها بيت الله العتيق. وارجعوا إلى زاد بن سير لماذا سمي البيت العتيق والعتيق؟ أول بيت وضع للناس للعبادة. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما فضائلها فكثيرة: ألفت فيها الكتب ودونت فيها الدواوين. من ذلك واحد: إن الله حرمها ولم يحرمها الناس، الله الذي حرمها. أما المدينة فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الصيد فيها محرم وتنفيره أيضا محرم. وكان الصور على غلافة المجد حمام آن في المسجد الحرام فيأتي صبي ينفره. وكنت أتمنى أن ترفع هذه الصورة ثم رفعت بحمد الله تعالى، لأنها تنفير الصيد محرم. ثانيا: فضل الصلاة فيها على غيرها من البقاع، فالصلاة مفضلة وأجرها مضاعف فيها. ثالثا: يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر البقاع. رابعا: إن الله أخبر أنها أم القرى، قال تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، بل هي قبلة أهل الأرض جميعا. وهل نقول أنها صبرة الأرض أم ليست صبرة الأرض؟ نقول أنها قبلة الأرض جميعا. خامسا: إنها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. ثالثا: لعظمتها جاءت المعاقبة على الهم بالسيء فيها، مجرد الهم على السيء فيها يحاسب عليه الإنسان. وإن لم تفعل لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سابعا: لذلك كله اختار الله البلد الحرام لنبيه وجعله مناسك لعباده وجعله حرما آمنا، لهذه الصفات ولأمور أخرى نحن لا نعلمها، الله يعلمها وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال هنا: باب دخول مكة، باعتبار أن الحاج أو المعتمر الذي ينسك بأحد الأنساك، إما يذهب للعمرة كمن سيذهب غدا، سيذهب مجموعة من الحجيج، نحن نسمي العمرة حج، فهو الحج الأصغر، وثمة الحج الأكبر اللي هو الحج، فهو يذهب. وبعضهم يذهب في شهور الحج اللي هو إما متمتع وإما قارن وإما مفرد. فأنواع النسك ثلاثة، يجب على كل من أراد الحج أن يختار أحد هذه الأنساك الثلاثة: إما الحج وإما الإفراد وإما إما التمتع وإما القران وإما الإفراد. شوف التمتع ما هو فيه؟ التمتع فيه عمرة مع حج وعليه هدي، القران عمرة مع حج زائد هدي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المتمتع يتمتع بين الحج والعمرة، والقارن يبقى قارن بين الحج والعمرة، يبقى محرم. الإفراد حج فقط وليس عليه هدي. ولا شك أن أفضل الإمساك هو التمتع. شوف هذه تعريفها لمن أراد أن يصبرها حينما ننتهي. الإحرام بالعمرة في أشهر التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة. ويقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ويتحلل من عمرته بطواف المسعي من الميقات ينوي العمرة ثم يذهب يطوف ويسعى ويحلق. وهذا التصوير حينما تمرنا نشرح كيف أن الإنسان يبدأ بالطواف وكيف يسعى وكيف يحلق. ويتحلل من عمرته بطواف وسعي وتقصير بطواف وسعي وتقصير أو حلق. ويحل له كل شيء. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه ويخرج إلى المشاعر ويتم الحج. عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما مر عندنا. فإن لم يجد في الصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع له تلك عشرة كاملة. القران هذا اللي يقرن الإحرام بالعمرة والحج جميعا يعني يؤدي عبادتين في آن واحد. فيقول لبيك عمرة وحجة فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم. في طواف القدوم لمن؟ للقارن وللمفرد. أما المتمتع لا يطوف طواف القدوم، حينما يصل يطوف طواف العمرة. الإحرام بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجة فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة سعيا واحدا ويبقى على إحرامه لا يتحلل، ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن من ذي الحجة ويتم بقية النسك المكون من نسكين عمرة وحج. إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى، قد سعى مع ماذا؟ مع طواف القدم. وقد لا يسعى ويؤخره إلى بعد طواف الإفاضة. وعلى القارن هدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن لم يجد في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع له. الإفراد الإحرام بالحج من الميقات ينوي الحج فقط، فلما يصل مكة ماذا يصنع؟ يطوف طواف القدم. قلنا هو الإحرام بالحج وحده، فإذا وصل إلى الميقات يقول لبيك حجة، وإذا وصل مكة المكرمة يطوف للقدوم يسمى طواف القدوم. لماذا يسمى طواف القدوم؟ باعتبار أنه أول عمل يعمله الحاج أو المعتمر، أول عمل يعمله إذا قدم مكة يعمله المفرد أو القارن. يطوف للقدوم ويسعى للحج ويبقى على إحرامه إلى أن يكمل النسك، وليس على المفرد هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. يعني المتمتع لأنه تمتع، والقارن لأنه جمع، لأنه فيه نوع من التمتع وهو جمع عبادتين في عبادة، فهذا ليس عليه. أفضل الأمساك التمتع لمن لم يسبق الهدي، وهو النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو الذي ورد في كتاب الله تعالى، بل هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكرنا هذه؟ باعتبار أننا نتحدث عن من يدخل مكة، ما لا يصنع من يدخل مكة. وهذه تم رسم المكان. والشيخ الشعراوي عند كلام يقول المكان يختلف عن المكين، بدليل أن الإنسان يحق له أن يطوف الطابق الثاني والثالث والرابع. ربما هذه فلسفة لا معنى لها. قال هنا باب دخول مكة، قال يسن من أعلاها. طبعا هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل من أعلى مكة. والشيخ الشنقيطي كلام نفيس لماذا دخل النبي من أعلى مكة؟ قال لأنه لم يخرج منها من أعلاها، بل خرج في الليل متخفيا، فدخل من أعلاها حينما أعز الله عبده ونصر دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة ما لا يصنع؟ لا دخل مكة كان يختسل، كان إذا دخل مكة يختسل بذي طوى. وهذا المكان معروف لحد الآن، المنطقة معروفة، جربل تسمى، والمستشفى مستشفى الولادة مقابلة، والبئر لحد الآن هذا البئر موجود. فكان يختسل من بئر بطوى. وهذه سنة عزيزة، تجد الناس الآن لا يهتمون بقضية الاختسال عند وصول مكة، استحب الغسال بل هو سنة. فقال يسن من أعلاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها. والمسجد من باب بني شيبة، المسجد من باب بني شيبة. طبعا هذا المسجد باب بني شيبة كان هذا الباب موجودا، لما حصلت التوسعات ألغي اسم الباب، طبعا لو انهم ابقوا الباب لان في كتب الفقه موجود. هسه الان لو فرض شخص يقول انا ساذهب معتمرا واريد ان اتي بالسنه فادخل من الباب الذي دخل منه النبي، نقول له ادخل من باب السلام. وباب السلام الان رقمه بالرقم 24، وهذه فيها تصوير فيما يتعلق بالباب اللي هو من وسط المسعى، يدخل الانسان من وسط المسعى من باب السلام. فاذا دخل من باب السلام اصاب باب بني شيبة، من الحقيقة باب بني شيبة مقدم قريب على الكعبة، لكن لما توسع رجع الباب إلى الوراء. فمن يدخل من باب السلام ويستمر إلى مواجهة الكعبة فهو يأتي إلى هذا الباب، باب بني شيبة. فقال هنا والمسجد من بني شيبة، لما أخرجه ابن خزيمة وغيره. في ابن خزيمة 2700 يا معاذ اجل بنى ابن خزيمة 2700. طبعا أهل الحديث حينما ألفوا في الكتب خدموا قضية الحج خدمة عظيمة، وأنتم شاهدتم في الدروس السابقة نعقدوا كثيرا على صحيح ابن خزيمة وعلى صحيح البخاري، ولدينا أيضا عالم ثالث اللي هو النسائي رحم الله الجميع. والسبب في ذكرنا ابن خزيمة لأن ابن خزيمة تأثر كثيرا بإمام الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري، فدائما نركز على ما دائما نركز على الإمام البخاري ونركز على من تأثر بالبخاري. قال هنا ابن خزيمة قال باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة، استحب هذا. الآن هذا الباب ما موجود بسبب التوسعة، من أين ندخل من باب السلام؟ كم رقم الباب؟ رقم الباب 24. والآن من يذهب إلى الحج والعمرة يأتي لمثل هذه تسمى ذكرى الحرمين، فيها تفصيلات، فهذا تدلك على مكان اللي هو في وسط المسعى. قال باب استحباب دخول المسجد من بني شيبة. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عثمان بن حسين قال أخبرنا أبو الطفيل وسألته عن الرمل بالكعبة الثلاثة أطوار، فزعم أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد قريش اللي هو العهد الذي عاهد به النبي أهل مكة أن يدخلها في العام القادم، قال فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش مما يلي الحجر اللي هو ما يسمى بالحطيم، حجر إسماعيل تسمية حجر إسماعيل فيها نقول الحجر لا بأس. وهكذا سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال إنه من البيت، قالت لا نقول حجر إسماعيل ونسميه إما نقول الحجر وإما نقول الحطيم، لأن قريشا حطموه ولم يبنوه من البيت لما بنوا الكعبة في تلك المدة التي حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبسط رداءه ووضع الحجر الأسود، ثم جاءت قبائل ورفع الحجر الأسود، ثم بيت الكريمة أعاد الحجر الأسود إلى موطنهم. أرادوا أن يبنوا الكعبة من مالهم الحلال الخالي من المحرمات، فلم تأتي النفقة لتسد جميع، واللي هو كما شبيه بالحرف دي باللغة الإنجليزية، فحطموا. فهذه المسافة لم يبنوا فهي من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يهدم البيت وأن يعيده على قواعد إبراهيم وأن يجعل له بابين، باب للدخول وباب للخروج، ونحن نحمد الله أن هذا لم يحصل. فخيرة الله لعباده خير من خيرة العباد لأنفسهم، لو صنع هكذا ووضع له بابان لاقتتل الناس على البابين، لأن البابين لا يستطيعان للناس دخول وخروج، يأتي 3 مليون كيف يدخلون ويخرجون؟ اقتتل الناس على هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الشيء لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية. نعم، في عهد عبد الله بن الزبير صنع هذا الشيء، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيد على ما كان عليه، لكن صنع الأمويين في هذا ليس من باب الحسنة، لكنهم ما أرادوا حسنة تنسب لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن أبي، فكانت خلافته خلافة راشدة ومكث 8 سنوات حتى استشهد يرحمه الله تعالى. فقال هنا وقد جلست قريش مما يلي الحجرة أو الحجرة، فذكر الحديث بقريش لأنه ذكره هنا فيما يتعلق بقضية الدخول. طبعا ابن خزيمة رحمة الله ذكر في هذا الأبواب، انظر الجزء الرابع صفحة 360، قال باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرأة الطواف بالبيت عند مقدمه مكة، يعني فرض مثلا لما يصل يستحب الإنسان أن يجدد الوضوء وساق لهذا أثاره. صفحة 366 في هذا الكتاب يقول: باب الدعاء عند دخول المسجد أجاد وأفاد. ماذا ذكر؟ ذكر: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان. هذا ذكر باعتبار هذا لكل المساجد ومنها المسجد الحرام. شيخ عبد الكريم النمل له كتاب نفيس اسمه مسائل الفقه، تيسير مسائل الفقه. قال: يقال قياسا على بقية المساجد، وهذه هي تساؤل. نحن لا نقول بالقياس، نقول هذا بالنص، بالنص هذا المسجد، هذا هو المسجد، هو أبو المساجد، كما أن مكة أم القرى، وهذا أيضا أبو المساجد، لأن المساجد كلها متجهة إليه. أسأل هذا المسجد ماذا يسمى؟ جامع الشيخ عبد الجليل، وذاك جامع الدولة، وهذا الجامع، وذاك جامع أهل البيت، وذاك جامع فاطمة، أليس صحيح؟ فتسمى. أما هذا الجامع فلا يسمى إلا بالمسجد الحرام، لأنه هذا البيت باختيار الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. أما تلك فبنيت باختيار من؟ بنيت باختيار البشر، وهكذا. فهذه متصلة. فإذا لما قال: إذا دخل أحدكم المسجد، هنا المسجد الألف واللام استغراق الجنس، يشمل ما على كل المساجد بما في ذلك أبو المساجد هو المسجد الحرام، لأن الأدعية تأتينا بأنها أدعية ضعيفة. وأيضا صفحة 67 قال: باب الاطباع في الرداء عند طواف الحج والعمرة وأحلهما. وذكر قال: باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد. قضية الرمل والاطباع بقيت هذه السنة مع علم وزالة سببها، ونحن نعلم بأن الحكم مدور مع علته وجودا وعدما، لكن في هذا بقي لإغاظة الكفار. وربنا قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطوون موضعا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا أصل عظيم جدا، قصد إغاظة الكفار أجر وثواب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء هذا ركن الحجر الأسود من هنا قرب من الباب، ومن هنا الوازيح ويقابله ركن اليماني، وعن يمينه الركن العراقي، وبعده الركن الثالث اللي هو ماذا؟ الركن الشامي. حينما جاء النبي أين جلس الكفار؟ جلس المشركون مقابل الحجر اللي هو مقابل الحطيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وقالوا بأن حمى يثرب قدوة نسم، فاطبع النبي واطبع أصحابه. ما هو الاطباع؟ أن يجعل الرداء، يعني هذا يجعل مكشوف ويجعل من تحت ويوضع طرفي الرداء على الجهة اليسرى. ثم أمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الأول والثاني والثالث، أمرهم بالرمل. لماذا؟ إغاظة للكفار، وأيضا تذكيرا بالسبب حتى نستذكر السبب الذي وجد له هذا الأمر. الآن ما موجود، الحمد لله الآن طهر الله البلد الحرام من الكفار، لكن حتى تبقى القضية يبقى الإنسان دائما يعمل لإغاظة الكفار. فإذا ابن خزيمة رحمة الله عليه يذكر تبويبات عظيمة، وقد انتفع من إمام الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري، وانتفع منه خلق كثير في هذا. فقال: والمسجد من بني شيبة. وطبعا لهذا الحديث أيضا، وعند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر، وذكره البيهقي وقال إسناده غير محفوظ. طبعا لماذا استحب الدخول من بني شيبة؟ حيث ان الدخول من تلك الجهة يواجه باب الكعبة. شوف هذا باب الكعبة، فلما يدخل الانسان من بني شيبة هو مقابلة، ما هو الباب؟ اسم الباب باب السلام. جد رقم باب السلام رقم 24. طبعا هذه الترقيمات فيها فوائد، لما يذهب معك احد يتوعده عند تقول له عند الرقم الفلاني، هذا هو للمصلحة، حيث أن الدخول من تلك الجهة يواجه باب الكعبة وتكون أقرب شيء إليه. والبيوت تؤتى من أين؟ تؤتى من أبوابها، فأتوا البيوت من أبوابها. هذا أصل عظيم، بل هي قاعدة. الشيخ عمر المقبل له كتاب اسمه إشراقات قرآنية، من أروع ما لكم، كتاب فيه ابتكار وفيه إبداع. فأتى يجيب يأتي مثل وقول للناس حسن قاعدة، فيسوق الآيات الواردة في هذا المعنى، فهذه قاعدة. وجلوس إثار أبوابها وخروجهم من تلك الجهة أنسب وأسهل. وأيضا هذا الباب الدخول من شبه أقرب إلى الكعبة ويواجه باب الكعبة ويواجه مال الحجر الأسود، والحجر الأسود أشرف الجهات، فأفضل شيء الحجر الأسود وأيضا الملتزم أفضل الأماكن. ولذلك نحن كتبنا هنا ليس هناك شيء يقبل إلا الحجر، ليس شيء يقبل إلا الحجر، وليس شيء يلتزم. ما معنى يلتزم؟ أي يستلم. وليس هناك شيء يلتزم إلا الحجر والركن والملتزم. الركن هو الركن اليماني يستلم، والحجر الأسود أيضا يقبل ويستلم. والملتزم أين الملتزم؟ الملتزم هو بين الحجر وبين الباب، بين الحجر وبين الباب هو الملتزم. والصحابة بعض الصحابة كان يلتزم يمسك ويلصق صدره على ماذا؟ على الملتزم ويرفع إليه ويدعو. وذكر شيخ الإسلام هذا وذكر دعاء عن ابن عباس يقال في هذا المكان، وهذا موجود في مصنف عبد الرزاق الجزء الخامس صفحة 75 و76. نقول عن الصحابة في قضية التزامهم الملتزم، وأيضا هو في مصنف ابن أبي شيبة، ودائما نأتي بمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة في أفعال الصحابة. وأيضا البيهقي نقل هذه الآثار في كتابه النفيس السنن الكبرى. فقال هنا والمسجد من باب بني شيبة، قال فإذا رأى البيت رفع يديه، رفع يديه. طبعا هذه الآثار في هذا لم يصح فيها شيء، الآثار لم يصح فيها شيء. وقال ما ورد، وقال ما ورد. طبعا نحن ماذا نقول؟ نقول يقول الذي هي الوارد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. وأيضا ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا طبعا في صحيح مسلم من حديث أبي حميد الساعدي أو أبي أسيد. وأيضا في سنن أبي داود من حيث عبد الله بن عمر يقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ووردت أدعية في بعض الكتب لكن لا يصح منها شيء، يعني كما في مسند الشافعي عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهالة، وزد من شرفه وشرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. هذا ابن جريج، وابن جريج من أتباع التابعين، فالحديث معضل، هو معضل وهو مرسل، فالحديث ضعيف. وإذا أخرجه البيهقي، وهذا أي حديث يروي الشافعي تتأكد أن من يرويه يرويه البيهقي من طريق الشافعي ومن طريق غيره. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق مكحول ومكحول تابعي، فيكون أيضا هذا مرسل. وأخرجه الطبراني من طريق أبي الطفيل عن حذيفة ابن سيد وهو تابعي مرفوعا، فهو إذا مرسل وفي إسناده عاصم بن سليمان الكوزي وكان يضع الحديث. وأيضا رواه الشافعي في مسنده رقم 949 عن محمد بن سعيد عن أبيه وسعيد بن سيد أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وهذا أيضا السند يعني محمد بن سعيد مقبول حيث يتابع، أيضا فيه نوع من الليل، لم يوثقه سوى ابن حبان وأخرجه إلى البيهق، ما دام عند الشافعي فيكون ماذا أخرجه البيهق؟ إما في الكبرى وإما في المعرفة اللي هو السنة الوسطى. وأيضا الرفع ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. طبعا هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه، فإن يروي ابن جريج عن مقسم عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من مقسم، فالحديث إسناده منقطع. لذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، أنت لما تشوف الشافعي رحمه مو معناه أنه قد احتجر به، فالشافعي أورد هذه الآية في أي كتاب من كتاب الأم أوردها وانتقدها، وقال ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أستحبه ولا أكرهه، يعني من أنه قد رويت فيه آثار. قال البيهقي ولعله لم يعتمده لانقطاعه، شوف البيهقي رحمة الله عليه من فوائد كتابه النفيس أنه يعلق عليه. فإذا رفع الأيدي ضعيف والدعاء لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال الدعاء عند دخول المسجد، ومن ذلك اللي هو المسجد الحرام فيه. لكن روى البيهقي من طريق حميد بن يعقوب أنه سمع سعيد بن سيد يقول سمعه من عمر أن عمر كان يدعو هذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وبعض العلماء قوى سند البيت أخوانا نظرت الإسناد فوجدته لا بأس به، فلا بأس الإنسان يقول بهذا الدعاء، لا سيما وأن الإنسان في العبادات دائما يبقى على عبادة وعلى ذكر، لأنها العبادات إنما وجدت لإقامة ذكر الله تعالى، فنكثر من الدعاء في هذه العبادات جميعها. ثم قال ثم يطوف مطلعا، ثم يطوف مطلعا، قال ابن قدامة قال ثم يطوف، يعني احنا ذكر الدخول وذكر الدعاء وذكر رفع الأيدي ثم ذكر الطواف. قال ابن قدامة في المغني والمستحب لمن دخل المسجد أن لا يعرج على شيء قبل الطواف بالبيت اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفعل ذلك، يعني أول ما يفعل يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الطواف، لأن الطواف بالبيت والتحية. ولذلك الآن الشخص يسافر العمرة يستحب له الإكثار من الطواف، يعني اعتمر اليوم استحب له غدا أن يطوف، استحب له الصبح أن يطوف، استحب حتى لو طاف سبعا ثم سبعا يستحب له الإكثار من الطواف. أما المكي فيستحب له الإكثار من الصلاة في المسجد الحرام، لأنه فيه فرص للطواف. أما من حج واعتمر يستحب له ماذا؟ الإكثار من الطواف، فلا بد من التنبيه، يقول له أكثر من الطواف. بعض الناس يقول أنا أحب أن أكرر العمرة، نقول له تكرار العمرة فيه خلاف، أما تكرار الطواف فهذا مستحب. هل يقول هل أسعى متطوع؟ نقول له لا، لا سعي فقط إلا في الحج والعمرة قضية السعي، ما عندنا سعي تطوع، تطوع عندنا فقط في الطواف. قال هنا مطبعا أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه، يعني يجعله هكذا، هذا هو ما يسمى بالاقتباع. والاقتباع هذا أنت إذا أحد منكم رأى مسلسل عمر حينما ذكر الصحابة ذهبوا إلى العمرة وصور، طبعا هذا طبعا لا يجوز، وجه مسلسلة فيها من السوء ما الله وحده به عليم، لكن حتى نبين بعض عوار هذه المسلسلة الفاسدة. حينما ذكر تمثيل الصحابة وأنهم في ألف ليلية كيف صورهم مطبعين، وهذا ليس الصحيح، إنما الاطباع يكون قبيل الطواف، فإذا انتهى من طواف اللي هو أول طواف للإنسان يترك الاطباع. الاطباع في طواف القدوم مستحب عند جمهور الفقهاء، يعني لو فرضنا إنسان لم يطبع فطوافه صحيح، لكنه سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العبادات كلها يفعلها المسلم اتباعا للشرع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر النبي بفعله وبترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاطباع في طواف القدوم مستحب عند جمهور الفقهاء لحديث يعلى بن أمية قال طاف النبي مطبعا ببرد أخضر، ببرد أخضر، الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي. نستفيد أنه لا يشترط أن يكون أبيض، نعم الأفضل أبيض، لكن لو طاف بغير أبيض جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا. ولحديث ابن عباس الذي في سنن أبي داود بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قذفوها على عواتقهم اليسرى. فإذا ورد حديثان في الاطباع، فإذا فرغ من الطواف سواه. أكو أحد يعرف الاطباع؟ يأتينا بالمنشفة يا معاذ واقذفها علينا قذفا. فالإنسان يضعها على، الإنسان يضع رداء هكذا على كتفيه، لكن الاطباع ماذا؟ لا يجعله على كتفه الأيمن، إنما يجعله تحت إبطه الأيمن، ويجعل الطرفين هنا على يساره. شوف الإنسان حينما يضع رداء الإنسان هكذا، هكذا يضع رداء، لكن في الاطباع ماذا يصنع؟ يجعل هذه هكذا حتى تنكشف عضلته، وهذا الطرف يضعه أيضا هنا. هذا هو الاطباع. متى يفعله الإنسان؟ يفعله متى؟ يفعله فقط قبل الطواف بيسير، قبل أن يطوف وحينما ينتهي من الطواف يعيده. نعم. فهذه لما بعض الناس يعني يخطئ فيجعل الطباع في كل إحرام هذا خطأ. فإذا فرغ من الطواف سواه فجعله على عاتقيه هنا وهنا. وأورد ابن قدامة قول مالك في الاطباع في طواف القدوم بأنه ليس سنة. الجمهور قال بأنه سنة، ومالك قال أنه ليس سنة. وابن قدامة هل هو مالكي؟ ابن قدامة حنبلي. ولكن احنا نأخذ نأتي البيوت من أبوابها، نأخذ الفقه المالكي من المالكية. ولم نجد ذلك في كتب المالكية التي بين أيدينا إلا في المنتقى للباجي. المنتقى للباجي كتاب يشرح الموطأ، لكنه كتاب دقيق في مادة الفقه، وهو كتاب مهم جدا. فالباجي ذكر هذا عن مالك، إذ قال الرمل في الطواف والإسراع فيه بالخبر لا يحسر عن منكبيه ولا يحاطكها، فذكر أنه لا يحسر عن منكبيه ولا عن أحدهما معنا. فإذا كأنه نقل مذهب المالكية في عدم سنية الاطباع، لكن سنة النبي أحق أن تتبع، ولا نتبع أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في الاطباع يكون عند إرادة الطواف، فيكون عند بدايته وينتهي بنهايته. فإذا أنهى طوافه وأراد أن يصلي ركعتي الطواف سوى رداءه، لأن الإنسان حينما يطوف يصلي ركعتين وهما سنة عند جمهور أهل العلم خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال بالوجوب، وقال إذا تركها عليه شاذ، واستدل بالآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونحن حينما تحدثنا عن صلوات الفرائض وذكرنا الأدلة أخرجنا غير الخمسة أن تكون فرائض. سوى رداءه على كتفيه، وليس كما يفعله كثير من المحرمين فيضطجع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، فهذا لا أصل له وفيه مخالفة للسنة، فينبغي التنبه له والتنبيه عليه. دكتور عمر شنو أنا قلت؟ التنبه له والتنبيه عليه. إذا أنت ذهبت للعمرة تتنبه لا تفعل هذا الشيء، والتنبيه تنبه الناس تحذر الناس من هذا الشيء. قال ابن عارفين طبعا الحنفي، وكتابه من الكتب الرائعة جدا، لكن على الإنسان أن يتبع الدليل. نحن لا ندرس الفقه الحنبلي، لكننا لا نتقيد إلا بالدليل. نعم. قال ابن عارفين والمسنون الاطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير. الحكمة من الاطباع أنه يعين على الإسراع في المشي، لأن الإنسان يرمل في أول طواف لهم، فإذا طبع الإنسان هذا سيعينه في سرعة المشي. وأيضا من أجل أن الصحابة أرادوا أن يروا عضلاتهم للمشركين إغاظة للمشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء التي حصلت في السنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية، يستعين بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم وجلدهم، ثم صار سنة تبقى سنة حتى نتذكر إغاظة الكفار وحتى نستذكر ما حصل للمسلمين. وأيضا الإنسان يتحمل ما يحصل له، أحيانا أصبح الشاب مجرد أن يؤذى ألم بسيط يجعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ثم يطوف مضطرعا، يبتدئ المؤتمر بطواف العمرة، يعني المؤتمر من سيذهب للعمرة حينما يصل يبتدئ بطواف العمرة. في الحج المفرد يطوف ماذا يسمى؟ طواف القدوم. القارن يطوف طواف القدوم. شوف قال هنا يبتدئ المؤتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم. القارن اللي قرن بين الحج والعمرة، والمفرد اللي هو أي أشهر الحج أحرم بالحج فقط. وهو سنة لحديث عروة بن مضرس عند ابن خزيمة برقم 2820. نرجع دائما إلى صحيح ابن خزيمة لأهمية الكتاب ولربطه الفقه مع الحديث ربطا عظيما. فإذا هذا هو طواف القدوم سنة وليس فريضة. وساق هنا المصنف رحمه الله قال أخبرني عروة بن المضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع اللي هي مزدلفة، وسميت جمع سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله، وتسمى جمع لأن الناس يجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير وليس جمع تقديم. فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل من جبلي طيب أنصبت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقعت عليه فهل لي من حج؟ فقال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر طواف القدوم فدل على أنه سنة من فعله أجر به ومن لم يفعله من قارن أو مفرد فلا شيء عليه لهذا الحج. فإذا طواف القدوم سنة باتفاق العلماء. قال فيحال الحجر. الآن يأتي دور هذا المجسم. بعض الناس يهول من قضية الحج ويقول لا أستطيع أن أفهم الحج حتى أذهب إلى الحج، وهذا غير صحيح. الحج أمر سهل للغاية، لكن يحتاج الإنسان أن يفقه. لا يقول الإنسان كما قال قوم شعيب شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. الإنسان لابد أن يفهم هذا الدين، وهذا الدين قد بسط وسهل إلى غاية. هذا البيت وهو على شكل مربع وفيه أربعة أركان: ركن الحجر الأسود والركن العراقي عن يمينه، ثم الركن الشامي الثالث، ثم الركن الأخير والرابع هو ركن اليماني. تعال يا شيخ مصطفى حتى تنظر، لأنها لابد أن تحفظ وربما يأتيك بالامتحان. حتى شوف، يبدأ الإنسان من هنا حينما يبدأ بالطواف، يبدأ من الحجر الأسود ويذهب إلى الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود أي يمسكه ويقبله، ثم يبدأ يطوف يجعل البيت عن يساره ويطوف هكذا، ثم يطوف دورة كاملة بخلاف السعي. السعي ليس دورة كاملة، يبدأ من هنا ثم يعود، هاي واحد، ثم يبدأ يجعل البيت عن يساره ثم يعود. طبعا لا يدخل بين الحطيم وبين البيت، لأن الحطيم من البيت. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر قال هو من البيت، وإنما حطمه قريش. فيأتي الإنسان سبع مرات ثم ينسحب. شوف، يأتي إلى الحجر الأسود يستلمه ويقبله ثم يطوف. لا يستلم الركن العراقي ولا يستلم الركن الشامي. معاذ بن سكان لما جاء للحج استلم الأركان أربعتها، فأنكر عليه ابن عباس، أنكر عليه أن استلم الركن العراقي والركن الشامي. فقال له بهذا، قال له ليس شيئا من البيت متروك. لماذا استدل معاوية هنا رضي الله عنه؟ استدل استدلالا عقليا، لكن ابن عباس بعيش استدل له استدلال بالدليل. قال له قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني. فالركن اليماني يستلم استلام، ركن الحجر الأسود يستلم من يقبل. وطبعا هذا اتفق العلماء على انه لا يستلم الا هذين الركنين، وكان ثمة خلاف، ثم حصل الاجماع بعد هذا الشيء كما نقله القاضي عياض. يقول قاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم: وقد اتفق ائمة الامصار والفقهاء اليوم على ان الركنين الشاميين لا يستلمان، اللي هو العراق والشامي، فمن باب التغليب وقال الشاميين وقال اليمانيين، وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول، ثم حصل اتفاق. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركن العراقي والركن الشامي؟ لأنه في الحقيقة ليس ركنين، لأن الحقيقة أنه هذا يكون متصل، فكل أنه ليس بمتصل لم يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خلص يبدأ الإنسان يأتي إلى الحجر الأسود، وكون إما يستلم ركن في مقابله يقبل الحجر الأسود ويقول الله أكبر، وأما ابن عمر ماذا كان يقول؟ بسم الله والله أكبر، هذه من حمد الله بن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر ويقبل الحجر، وكان به حفية كما قال عبد الله بن عمر. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا. وهذا في الطواف الأول الإنسان يطبع ويرمل. ما هو الرمل؟ الرمل هو تسارع الخطى مع قربها، السرعة مع تقارب الخطى، أقل من الهرولة، يعني تسارع. فأنت لما تسرع وتقارب الخطى شو تصير؟ راح تصبح هزة في عضلات الإنسان أراد أن قال رحم الله من أراها منهم بأسا حتى قالوا إنها من غزلنا كما تنقز الغزلان الضباء وكان جالسين هناك. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضاف من الحجر إلى الحجر رمل من الحجر إلى الحجر يعني الشوط الأول كامل والشوط الثاني كامل والشوط الثالث كامل. والشيخ ابن عثيمين ذكر في الشرح الممتع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القضاء إنما رمل في فقط من الحجر إلى الركن اليماني ولم يرمل من الركن اليماني إلى الحجر، هذا ليس بالصحيح. والرواية الصحيحة من حيث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر عبارة صريحة. فإذا الإنسان يصطرف يقبل الحجر يقول بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر، وورد في رواة عن علي أنه كان يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا إيمانا بك وتصديقا لوعدك، هذه الرواية غير صحيحة لأن في إسناد الحافظ في الإنسان يقول بسم الله الله أكبر وإذا خطأ الله أكبر لا بأس ويقبل الحجر، وتقبيل الحجر سنة ولا يزاحم ولا يدافع ولا يؤذي المرء الناس. هناك من قال لا بد من الاستقبال، حتى بعضهم قال يرى الركنين يعني يرى الركن العراقي ويرى الركن اليماني. يعني هل إذا ما استقبل يعد طوافه صحيح؟ طوافه صحيح، لكن الأكمل أن الإنسان يستقبل، الأكمل أن يستقبل بكله بجميع جسده وليس الجزء من جسده حتى أنه يلتفت. وكان في السابق خط، كنا لما نحج قديما كان خط هنا، ثم صارت مطالبات من بعض الناس أنه يزال الخط. في حياة ابن عثيمين رحمه الله عليه كان يقول نتمنى أن لا يزول الخط لأن فيه مصلحة، وبعدين يزيل الخط، لكن لا بأس، المهم أن الإنسان ينظر فيستلم ويقبل وإلا يشير يشير بيده ويقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر على صنيع عبد الله بن عمر. يطوف بالبيت، طبعا لا يدخل بين الحجر والبيت إنما ثم ينتهي، لما يصل الركن اليماني يستلم، ما هو الاستلام؟ خلاص يعني تستلم الركن اليماني بيدك اليمنى، تمسك الركن اليماني بيدك اليمنى. ماذا تقرأ هنا؟ تقرأ هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقرأ هذا الدعاء. ولا توجد لدي يعني بعض الكتب مثل كتاب السعديين عبد الملك وعبد العلي فيهم دعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني ودعاء للشوط الثالث ودعاء للشوط، فهذا من الأمور المحدثة، والكتب التي تحوي على مثل هذه لا ينبغي قراءتها، وسنة النبي هي حق أن يتبع. الإنسان يقرأ من هنا بين الركن اليماني إلى الركن الحجر الأسود بهذا الدعاء الوارد في كتاب الأفعال، وهو دعاء عظيم. ومعنى الحسنة في الدنيا كما قال الحسن البصري العلم والعمل، العلم والعمل، ومرة قال الفهم في كتاب الله، وأما في الآخرة وهي الجنة. وأيضا سنبقى يذكر لأنه إنما وجدت المشاعر والمناسك من أجل ذكر الله تعالى، لا نقرأها حتى ستمر عندنا. فقال هنا عندك بالأربعة وأربع دقائق، فقال هنا يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع إليه وقال ما أرى، ثم يطوف مطبعا يبتدئ المؤتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحال الحجر الأسود بكله بكل يعني ينتبه الإنسان الحجر الأسود ويستلمه. الاستلام هو ماذا؟ الإمساك، هذا هو الاستلام بيده اليمنى، ويقبله لا يعني لا محبة ولا تبركا إنما تعظيما لله تعالى. وبعض الناس قد يقول بأن الإسلام قد أبقى من وثنية الجاهلية، فالجاهلية كانت تعظم الحجارة والإسلام جاء، نقول لا، إنما جاء الإسلام بعبادة، فثمة حجر يستلم ويقبل وثمة حجر يرمى، يرمى بالحصيات أول يوم عيد وثاني يوم عيد وثالث أيام حتى نعلم أن القضية عبارة قضية توفيقية ليس للرأي فيها مجال، إنما هي امتحان واختبار من عند الله سبحانه وتعالى. وإلا عمر كان يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبل. فالإنسان لا يتبرك، إنما يفعل هذا الشيء تعظيما لله تعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل أمور الحج هي اتباع للشرع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن شق قبل يده، يعني إذا استلمه ولم يستطع أن يقبله فيقبل يده لما روى نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن شق اللمس أشار إليه. إذا ما استطعت تلمس، يعني أنت ثلاث حالات: استلام وتقبيل، استلام وتقبيل اليد. لا تستطيع هاتين، تأتي بالإشارة. إذا أتيت بالإشارة لا تقبل يدك، فقط تشير. وإذا أيضا أشرت إليه بشيء بمحجن، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم طاف وكان يشير بالمحجن، لن يقبل المحجن. قال فإن شق اللمس أشار إليه، فيما رواه البخاري من حيث عبد الله بن عباس: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. الثابت من فعل النبي فقط التكبير، والثابت عن ابن عمر بسم الله والله أكبر، فلا بأس أن تفعل هذا وهذا. أي نعم. ورواية عبد الرزاق يعني ابن عمر عند عبد الرزاق رقم 8894 وعند البيهقي. دائما نتحدث أن الموقوفات تجدها في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة وكذلك كتاب البيهقي. يعني عبد الرزاق روي من رواية معمر عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر. هذا كان صحيح يروي عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع. نعم. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر. قال ويجعل البيت عن يساره، يجعل الإنسان البيت عن يساره، وهنا لم نجعل البيت عن يميننا لستة أمور. الأمر الأول الانصراف بعد الوقوف عن يمين. الإنسان سيقف ماذا أمام الحجر، يستلم الحجر ويقبل، فلما ينصرف سيكون انصرافه عن يمين. فالتيام هنا فيما يتعلق بالانصراف، فهذا هو أمر من الأمور، الانصراف يكون عن يمين. ثانيا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا أس الأمر أن الإنسان إنما يحج ويعتمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون باب يعني لما الإنسان ينصرف عن يمين يكون باب الكعبة وجهة الكعبة الرئيسة تكون عن يمين. أيضا هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع يعني باليمين، قالوا بأنه باليمين يعلو الإنسان على اليسار ويكون ثقله على جهة اليسار، ربما هذه العلة فيها نظر. وقالوا أيضا سادسا وخامسا قالوا بأن القلب في جهة اليسار، والقلب هو مكان تعظيم الرب، وهذا البيت أيضا إنما وضع لتعظيم الرب. ونحن الأمر السادس أفادني فيه الشيخ محمد سعد وفقه الله تعالى، يعني يقول جميع الطواف فيما يتعلق بالكواكب بهذه الصيغة حتى يكون الكون كله يطوف بهذا الطواف. وكلامه حقيقة يجرنا على شيء قديم جدا، يعني جعفر الصادق يقول كنت عند أبي محمد الباقر فسئل عن البيت، فقال لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يسر فيها ويسفك الدماء، قال طافت غضب الرب على الملائكة فطافت حول العرش 7 مرات، ثم أمروا أن يبنوا بيتا في الأرض لمن أذنب من أهل الدنيا حتى يغفر الله لهم. طبعا المغام تتكلم عن هذا يقول ليس في الشرع ما يضده ولا في العقل ما يمنحه، الله أعلم. لكن نحن من نرجع فيما يتعلق بسيدنا إبراهيم لما وضع أهله عند الاستقرار بإني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وإبراهيم إنما أمر أن يقيم القواعد، فالبيت كان موجودا قبل إبراهيم، كان موجود قبل إبراهيم وذهبت معالمه بالطوفان الذي حصل في زمان نوح عليه السلام، فالبيت كان موجود. فالبيت والله قال إن أول بيت وضع للناس، فبعضهم يقول بأن الملائكة هم الذين بنوه وليس آدم، يعني هناك من يقول إبراهيم عليه السلام، هناك من يقول آدم عليه السلام، قول ثالث يقول أن الملائكة بنت، ربما أن الملائكة بنت هو أقوى. فهذا يعني ما ورد من سيران الكواكب بهذه الطريقة ربما، هذه 6 أمور. لكن يرجع أس الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، ليس لنا إلا التسليم. فقال هنا ويجعل البيت عن يساره ويطوف 7، يطوف، وهذا العدد 7 فيه أسرار الله وحده بها علم. قال يرمل الأفق، مر عندنا الأفق اللي هو يأتي من خارج مكة ويقال الآفاقي، وقلنا بأن الأفقي أفضل من أن نقول الآفاقي. وأجمع أهل العلم كما قال ابن المنذر على أنه لا رمل على النساء، الرمل فقط للرجال، لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الطباع، وذلك لأن الأصل فيها إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك من النساء، يعني هم فعلت من أجل إظهار الجلد والقوة، وهذا لا يتحصل بالنساء، وإنما يقصد فيهن الستر وفي الرمل والطباع تعرض للانكشاف، وهذا لا يكون فقط للرجال، لكن لما شخص معه زوجته خلص يطوف معه، وفي السعي المرأة لا تسعى في السعي، يعني لا تهرب، فهو أيضا لما يكون معها لا يهرب إلا معها. والرمل كان في عمرة القضاء، وأيضا لي يعني كان يقول الشيخ ابن عثيمين يقول كان الرمل في عمرة القضاء من الحجر إلى الركن اليماني، وهذا غير صحيح. ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، وفي حديث عبد الله بن عمر أن في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم رمل من ماذا؟ من الحجر إلى الحجر. فالصواب أن الرمل يكون في جميع الطوافات، في جميع الأركان، في الطواف الأول والثاني والثالث، أما الرابع والخامس والسادس والسابع فلا يرمل فيه. وفيها حكمة عند الإنسان يقطع الرمل على ماذا؟ على وتر، ويقطع الطواف على ماذا؟ على وتر، إشارة وتذكير لقضية التفريج، هي القضية العظيمة التي ينبغي أن يسعى العبد أن يحصل، لا سيما قضية الحج، يعود الإنسان لمقاصد منها مقصد توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية، فيرمل الإنسان، هذا هو الرمل. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، لو فرضنا فاته بالمرة الأولى يرمل في المرة الثانية والثالثة، فاته بالمرة الثانية يرمل في المرة الثالثة، فاته بالمرة الأولى والثالثة، هل يقضي الرمل في الرابعة والخامسة والسادسة؟ الجواب لا، لا يرمل، فهذا الشيء إذا فات فقد فات محله وسنة. ثم قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني، يستلم الحجر اللي هو الحجر الأسود استلامة تحويل، والركن اليماني أيضا الإنسان يستلم الركن اليماني. فيما يتعلق بالركن اليماني قال صاحب الشرح الكبير، طبعا الشرح الكبير هو شرح لكتاب المقنع، يقول هو قبلة أهل اليمن، ولكن لماذا يسمى الركن اليماني قبلة أهل اليمن؟ وهو آخر ما يمر عليه من الأركان. أنت الآن لما تطوف تبدأ بالحجر، ثم مر عن صدقكم بجوار الركن العراقي، ثم ثالث الركن الشام، ثم رابعا الركن اليماني، فهو آخر من يمر به الإنسان من الأركان. فقال ثم ينتهي إلى الركن الثاني وهو الركن العراقي، ثم الركن الثالث وهو الركن الشام، وهذان الركنان يقابلان الحجر، ثم يأتي الرابع وهو الركن اليماني، يأتي الإنسان الرابع، أي أنه الركن الذي يكون قبل الركن الذي فيه الحجر سوف يستلمه. وانتم تشوفون صورته، صورة الركن اليماني، يعني قد ذهب شيء منه بسبب ماذا؟ بسبب كثرة من يستلمها. هذا هو ركن الركن اليماني، هذا هو ركن اليماني، هذا هو ركن اليماني، يعني شوف قد ذهب شيء منه بسبب. وهذا الحجر الأسود من ذهب في الشيخ إبراهيم وحج يعرف هذا الشيء، وهذا هو الشادروان، سيأتينا الشادروان، هو البناء الذي وضع عليه، اللي هو الآن ليس مسطح إنما هو مسنن. فقال هنا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. نراجع صحيح المصدر 2721 فيما يتعلق بهذه الرواية. بسم الله الرحمن الرحيم. 2721 يقول هنا باب الدعاء بين ركن اليماني والحجر الأسود، باب الدعاء بين ركن اليماني والحجر الأسود. ثم ساق بإسناده أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا قال شيخ الإسلام بن تيمية المناسبة في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الأشواط، شوف آخر الأشواط، يعني الإنسان لما يختار آخر شوط بالشوط كل فرة هذا شوط واحد وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء. بعض الناس يزيد زيادة يقول وأدخلنا الجنة سماع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذا لا أصلح ولا نقوله، إنما نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ورد في ابن ماجه رقم 2957 في هذا الأمر أيضا شيء ضعيف لا يصح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا في أوله أيضا هذا الأمر لا يصح وإسناده ضعيف بسبب إسماعيل ابن عياش. نعم، إذن يقول إنسان هذا الدعاء. وفي شرحه قلنا بأن الحسن قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة، فهذا المعنى قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. وقال مرة الحسنة في الدنيا الفهم في كتاب الله والعلم، قال الحسنة في الدنيا الفهم في كتاب الله والعلم. إذن طبعا العلم وأعلى أنواع العلم فهم كتاب الله، هذا الأمر من الأهمية بمكان يسعى الإنسان لتحصيله في حياته. ثم قال ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي، شوف الإنسان لو فرض ما ترك شبر واحد من الطواف، يعني الإنسان لما يبدأ من الحجر وينتهي بماذا؟ ينتهي من عند الحجر، ثم يبدأ للعد الثاني ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا ثم خامسا، يعني لو فرض أن ترك شبرا في الطواف فلا يصح طوافه أو لم ينوي. المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا بد أن ينوي الطواف، وحينما يذهب إلى المسعى لا بد من أن ينوي السعي. وترخص آخرون قالوا لا يشترط أن ينوي الطواف، قال لأن خلص أعمال العبادة خلص حينما دخل في النسك فهي نية، مثل الصلاة لا يشترط الركعة الثانية نية للركعة الثانية ولا للركعة الثالثة نية للركعة الثالثة. لكن هناك من اشترط النية في الطواف، فالإنسان لابد أن يتنبه، لا سيما بعضهم لا يفصح ويذهب مع يسأل آخر يقول له ما عليك فقط سر معنا، وهذا أمر ليس لحسن، لابد أن يعرف على قضية العبادة ليحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. وكتبنا هنا هذه العبارة: القصد إلى العبادة عن فهم وبصيرة يكون أبعث على النشاط في أدائها وأقوى في إشباع أركانها وسائر أجزائها بروح الإخلاص الذي هو أساس قبول الأعمال. فقال هنا ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينمش أو نكسه، بحيث طاف الإنسان بالعكس جعل الكعبة عن يمينه، هذا هو التنكيس، أو طاف على الشاذروان، هذا الشاذروان هي الحجارة التي هذا الشاذروان، لأنه إذا طبعا الآن هذه حاليا مسنمة وليست مسطحة، فلو فرضنا أن الإنسان طاف عليها فلم يطف، لم قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال وليطوفوا في البيت العتيق، لو قال وليطوفوا في البيت العتيق وصح لأن في ظرفية وخلصوا على البيت وفي البيت يطوف، لكن ما قال بالبيت للمناطقة، ومن معاني الباء تفيد الاستيعاب حيث تستوعب الطواف بالبيت فلا بد. فلو طاف على هذا الشاذروان لا يصح طواف لأنه لم يطف بالبيت، يعني ترك جزءا، يعني طاف بجزء من البيت وترك جزء من البيت. قال أو طاف على الشاذروان اللي هو السوار المحيط بالكعبة من الرخام، وكان قبله مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس، فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه لأنه من الكعبة، أما الآن رأيتموه هو مسنم وليس مسطح. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذا المقام مقام إبراهيم. ونعود إلى آيتين أيضا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يا دكتور عمر نرجع عليك، ما هو إعراب مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ليس بدل يا سيدي، لأنه هنا عندنا مقام واحد وآيات جمع، لو قلنا آية فيه آية للناس كما في قراءة ابن مسعود الشاذة لصلح الأمر. نعم أحسن، مبتدأ وخبره محذوف، يعني منها مقام إبراهيم، منها مقام إبراهيم. نعم، فشوف الآيات منها الحجر ومنها بئر زمزم، السليل يذهب إلى بئر زمزم لا يراح، وهذه سوء حقيقة في من قام بهذا العمل. فينبغي أن تبقى الآية، لأنه قال فيه آيات بينات، فيبقى البئر ظاهرا ويبقى المقام ظاهرا ويبقى الحجر. ولذلك عند سجد المشركين عظموا البيت وكانوا يحجون إلى البيت وكانوا يتعبدون، لكن جاء الإسلام ماذا؟ أثر الإسلام في تطهير العبادة. الله قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. لماذا كانوا يعظمون البيت؟ بسبب هذه الآيات. شوف مقام إبراهيم، وهذا المقام عمره أكثر من 3900 سنة، وهو حجر وقف عليه إبراهيم. الله أمر إبراهيم أن يبني البيت، لما انتهى البناء إلى ما يصل إليه لم تكن السكلات موجودة حين ذاك، فوضع الحجر حتى أخذ عليه ليناول ولده إسماعيل في البناء. شيخ المغامسي له كلمة طيبة يقول: فلما ألان إبراهيم قلبه لله ألان الله الحجر تحت قدميه. ولكن في حد الآن تجد أثر إبراهيم، أثر قدمي إبراهيم في الحجر، لإحدى الموجودة في هذا. وهذا المقام كان محله هنا قريب من البيت، كان محله قريب من الملتزم، وفي زمن عمر أخره لأن الناس تأتي تصلي فيؤثر على من يبقى فأبعده قليلا. فربنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأنت حينما تضف 7 أطواف يسن لك أن تأتي، أين تأتي؟ هنا وتصلي، تأتي هنا وتصلي وتجعل المقام بينك وبين الكعبة. وهذه الصلاة سنة عند جماهير أهل العلم، وخالف أبو حنيفة فقال بالوجوب، وأفتى بأن من تركها عليه دم. وقلنا بأنها لسنة، والأمر هنا في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر ندبي وليس أمر وجوب، للأدلة الكثيرة التي أخرجنا فيها الصلوات الواجبة وقد مرت عندنا في كتاب الصلاة. وهذا الإنسان حقيقة يستذكر مقام إبراهيم ويستذكر صنيع إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد والشيخ، وصف النبي بالشيخ لما دخل الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم والأزلام، قال ما لشيخنا والأزلام. هذه الصلاة لو فرضنا صلاها في غير مكان صحت وأتى بالسنة. جاء في صحيح البخاري يقول وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، يعني صلاها بعيد عن المقام. فيجوز الإنسان أن يصليه، لكن الأكمل والأمثل أن يصلي هنا ويجعل المقام بينه وبين ماذا؟ بينه وبين البيت. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، لماذا؟ لاستكمال شكر الله تعالى ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا تقدم إلى المقام يقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا؟ أولا كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يستشعر بفائدة عظيمة، وهو أن فعله لهذه العبادة تحقيق، يحقق بذلك الإنابة إلى الله والاستجابة لأمر الله تعالى وتحقيق الذل لله سبحانه وتعالى. فإذا المكان هنا يستحب أن يصلي هنا، ولو صلاه في مكان آخر جائز للإجماع على هذا. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر وحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، وطبع بشرح الشيخ عبد العزيز الطريفي في داخل من هذا شرح النفيس. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم باب الصفا، فلما خرج قرأ أن الصفا بعد الإنسان يخرج من هذا ويذهب إلى باب الصفا كما سيأتينا هنا. طبعا هذا كان ركعتان أخرى، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، والسبب في ذلك ما اشتملت عليه. طبعا هاتان السورتان تسميان بسورتي الإخلاص، ففيهما التوحيد القولي والتوحيد العملي. يقول الشيخ الشنقيطي وهما سورتا الإخلاص اشتمالهما على أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى الذي من أجلها أنزل كتبه وأرسل رسوله، وهو توحيد الله عز وجل. ولذلك قرأهما عليه الصلاة والسلام في صلاته كما ثبت في الحديث الصحيح عنه. طبعا الحديث في صحيح مسلم برقم 1218. نتمنى من هيثم عاصم أن يبحث لنا في علة في هذا الحديث، هل فيه علة أن ليس فيه إلا وهو أهل لأن يأتينا بتخريجهم. يقول هنا كما ثبت في الحديث الصحيح عنه يقرأ في ركع الأولى قل يا أيها الكافرون، وهي براءة من عباده غير الله ومن كل دين سوى دين الله عز وجل. ويقرأ في الثاني قل هو الله أحد التي جمعت مقاصد التوحيد فيها النسي والإثبات. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو النفي، وهذا هو أصل شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لأنها تشتمل على النفي وعلى الإثبات وهما أساس التوحيد. فيقرأها ولا شك أن الحج والعمرة إنما شرعهما الله من أجل توحيده، فهذه المشاعر والمناسك ما أوجدها الله إلا من أجل الدلالة على التوحيد. ولذلك يقرأ الإنسان بهاتين السورتين ويحرص على قراءتهما مستشعرا لمعانيهما العظيمة، لأن المقصود من حجه وعمرته أن يرجع لذات التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وينظر كيف أن هذه البنية أمر الله بالطواف طبعا تعظيم الأمر لله، ولو طاف بغيرها فإنه لا يجوز ومحرم عليه وقد يصل إلى الشرك والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه عبد مأمور تحت أمر الله وتحت حكمه، لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فيقرأ بهاتين السورتين العظيمتين مستشعرا بما فيهما من معاني التوحيد والإخلاص. ونحن بمس الحاجة أن الإنسان حينما يقرأ يعي ما يقول، كما قال تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعض الناس يضع التلفاز على القرآن ويأتي ويصلي، نقول له كيف يصلي؟ نقول لا يضر، هذا القرآن وأنا أقرأ القرآن. فنقول له أنت مطالب بأن تستشعر ما تقول، ولذا تحب للإنسان أن يصلي أين؟ يصلي في هجود الليل، وربنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل، يستشعر الإنسان وربما يبكي. وكان علي بن حسين إذا وقف في الصلاة يرتعد ويرتجف، وقيل له ما قال أتدرون أنا أقف بين يدي من؟ أقف بين يدي من له السماوات والأرض. فالإنسان لما يصلي لوحده ويتفكر معي ويقول سبحان ربي العظيم ويستشعر عظمة الخالق ويقول سبحان ربي الأعلى ويستذكر علو الخالق ويقرأ الآيات يتدبر معي، فنحن حينما نقرأ هذه السور وغيرها بنا حاجة ما أن نستشعر ما فيها، بل من مقاصد الصلاة أن الإنسان يقرأ هذه الآيات العظيمة. ولذلك إذا قرأت هذه الآيات العظيمة ماذا تقول في الركوع؟ تقول سبحان ربي العظيم، فأنت تقرأ الكتاب العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فهو كتاب عظيم. ثم قال هنا المحقق وليس المؤلف، متحملنا شوية مسافة ليس طويلة، قال ثم يستلم الحجر، يستلم الحجر متى؟ بعد الصلاة. وهذه السنة طبعا يخبر عنها كثير من الناس، بعد الصلاة يستلم الحجر. يا شيخ إبراهيم لما ذهبت بعد الصلاة هل عدت إلى لم تعد؟ هل ذهب جماعتك؟ الجواب لا، أي بعد الصلاة استلام من غير تقبيل، هذا استلام من غير تقبيل كما ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم. ويخرج إلى الصفا من بابه، طبعا شوف هذا الصفا وهذه المروة ومحلها هنا، يعني لو أتي الرسم والسبورة كان محلها يكون هنا، وطبعا هي بابها الخارج، باب في الخارج اللي هو الباب 14 اللي هو الباب باب السلام لو فرضنا أن تنخرج، لكن أتى من بابه من الداخل لأنه هذا أيسر وأرفق، أيسر وأرفق. فقال هنا ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، يصعد إلى الصفا ويقف لينظر إلى البيت، وحينما يذهب يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والإنسان يستذكر في قضية السعي، يستذكر هذه المرأة الصابرة أم إسماعيل لما كانت تسعى وتسعى وتسعى، وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء حينما ذكر هذه القصة والرواية في صحيح البخاري لماذا ذكرت هذه. وقال هنا الحديث في صحيح البخاري رقم 3364 قال كذلك سعي الناس بينهما لما ترككم إبراهيم عليه السلام صدرا وقبلها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خمستها حصلت لهاجر ابنها، الخوف امرأة الصغيرة شيء من الخوف والجوع ليس لديهم تمر ولديهم ما غنى من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ما عندهم أموال، بل حتى لو كان عندهم مال ولا سوق ماذا ينفع؟ والأنفس كان ثلاثة ماذا أصبحوا؟ اثنين. والثمرات نفس الرهن قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، شوف لما صبر ثمرة تحقق لها. ولكن وجود هذه الآلة ولو يأتي حجر جليد بعدها يعني ثم تترابط بينها وبينها، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ففيها ربط، فهنا وجد السعي لهذا الأمر. ولذلك كانت تمشي سريعا في الوادي جبلين وبينهما وادي، فتبحث حتى تنظر هل ترى شيئا حتى تجلبه. شوف لما عادت جاء جبريل وضرب بجناحه الأرض فخرج الماء، فالإنسان يسعى، لكن هل يتوكل الإنسان على نفسه؟ إنما يتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الإنسان يذهب ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من ذلك فيرقاه حتى يرى البيت، يرى الإنسان البيت، لأن الإنسان يعظم ما أمر الله بتعظيمه ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد. طبعا هذا الحديث جاء ثم خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأ الآية كاملة ثم قال أبدأ بما بدأ الله به الحديث. طبعا هذا خريطة هنا رفعها لنا الشيخ محمد في الأعلى بخط ضعيف ليس سمين، حديث يروي جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر، واحفظ هذا الشيء أن أهل السنة يرون عن أهل البيت، فقد يقول قال أنتم لا ترون عن الصادق ولا تعرفون الباقر. حديث الحج هو مداره على جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر، وكان جابر يعظم محمدا لأنه من بيت النبوة، وكان يضع يده على صدره محبة له وبرا بهم. يرويه عن جعفر الصادق مالك ويحيى بن سعيد وحاتم بن إسماعيل وسفيان بن عيينة ووهيب بن خالد ويزيد بن عبد الله بن الهاد وإسماعيل بن جعفر وابن أبي حازم والقاسم بن معن عن جعفر عن محمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا صعد الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أبدأ بما بدأ الله به. الحديث يروي حاتم بن إسماعيل وسليمان بن بلال وسفيان الثوري ومحمد بن علي الجعفي وإسماعيل بن جعفر عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر ابدأوا بما بدأ الله به. أكو فرق يا دكتور عمر بين الروايتين؟ فرق، الرواية الأولى خبرية والرواية الثانية إنشائية، أيهما الصواب؟ الصواب الرواية الأولى فهي رواية الجمع أبدأوا بما بدأ الله به، لأنها رواية الأكثر ولأنها لأن أهل النص على الرواية ابدأوا بفعل الأمر خطأ كما نص على النسائي وغيره. الحمل على من يا شيخ إبراهيم؟ من المخطئ؟ المخطئ في هذا جعفر الصادق، فالرواية الأولى هي الصواب رواية الجر، والرواية الثانية هو الذي قد أخطأ فيها يرحمه الله تعالى. طبعا الإنسان حينما يصعد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الإنسان ثم يقرأها ثانيا ويدعو ثم يقرأها ثالثا يعيدها ثلاثا يدعو في كل مرة من هذه المرات، ثم ينزل ماشيا، ينزل لماذا؟ صعد إلى ماذا؟ صعد إلى الصفا وينزل إلى الوادي، وهنا في الوادي وضع علمين أحضرين، علم ثم علم، يعني بداية العلم ونهاية العلم، والعلم لما نقول علمين باعتبار أنه علامة، والعلامة ما وضع علامة للشيء كما قال تعالى وله الجوار وله الجوار في وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نعم، فإذا هذا الأمر فيما يتعلق بهذه العلم وضع علامة، هذا بداية الوادي ونهاية الوادي. الإنسان لما يمر في الوادي يهرب، أما المرأة لا تهرب، والرجل إذا كانت معه المرأة أيضا لا تهرب. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم وهو ما جعل علامة، طبعا هاي العلامة الأولى يعني إشارة إلى بداية الهرولة. نعم، ثم يسعى شديدا، شديدا هاي صفة لمحذوفة تضيف، ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر يعني إلى آخر العلم، ثم يمشي يعني يمشي حتى يصل ماذا إلى جبل المروة، وأيضا يقرأ بهذا الدعاء. ثم يمشي. قال ويرقى المرء ويقول ما قاله على الصفا، ما قاله على الصفا يقوله من التكبير والتحميد والتهليل والدعاء، ثم ينزل فيمشي في موضع. شوف احنا لما تحدثنا عن الطواف يبدأ من الحجر ويطوف طوافا كاملا يعد مرة واحدة، ثم يطوف طوافا ثانيا، ثم يطوف طوافا ثالثا، في كل مرة دورة كاملة. أما السعي فهو نصف دورة، من الصفا إلى المروة دورة، من المروة إلى الصفا اثنين، من الصفا إلى المروة ثلاثة، من المروة إلى الصفا أربعة، من الصفا إلى المروة خمسة، من المروة إلى الصفا ستة، من الصفا إلى المروة سبعة، ثم يخرج حينما يخرج ماذا يصنع؟ يحلق أو يقصر. فقال هنا فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني لو فرضنا بدأ بالمروة وصل إلى الصفا لا يكسب، إنما يبدأ من الصفا. أبدأ بما بدأ الله، فالله قد بدأ، قال إن الصفا والمروة، فالإنسان يبدأ بالصفا. فهكذا ورد في التنزيل، وهكذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم. والمغلم أول ما يذهب يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، لماذا؟ حتى يستذكر أنه في عبادة، وأنه ما فعل هذا الشيء إلا استجابة لأمر الله تعالى. قال يسن فيه الطهارة، طبعا ما يتعلق بالطواف لا بد من الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر، وقلنا حتى المتوضئ لما يصل للطواف يستحب له تجديد الوضوء، لا بد من الطهارة. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، وقال لأم المؤمنين لما حال قال افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فتم أدلة متعددة على أن الطواف شرط. أما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط فيه الطهارة، بل إنما تستحب، لأن في الأصل أن الإنسان يستحب أن يبيت على طهارة وأن يحافظ على الطهارة. والحديث الذي نذكره دائما وفيه استقيموا ولن تفسقوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالإنسان في عبادة في أعظم عبادات ينبغي أن يأتي بها، لكنه لو انتقل وضوءه أو لم يتوضأ فلا يشترط له الطهارة، إنما تستحب. قال ويسن فيه الطهارة لأن فيه ذكرا ويسن له الطهارة، وبالأصل يسن للإنسان في الذكر أنه الإنسان يذكر الله على طهارة. واستثار أن الإنسان، وهي حقيقة الستارة واجبة جدا، الإنسان لما يأتي إلى مكان فيه ناس يجب عليه أن يستر عورته. والموالاة، ذكر الموالاة ماذا؟ أنها سنة. ظاهر عبارة المات أن الموالاة بين أجزاء السعي سنة، والمذهب أن الموالاة بين أجزاء شرط، الموالاة لا بد منها. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عبادة واحدة، ولأن الإنسان إذا فرقه لا يقال أنه قد سعى سبعة أشواط، فلا بد من الموالاة. لكن لو قطعها للصلاة أو لصلاة الجنازة أو لشرب ماء أو لمساعدة مريض فهذا لا يقطعها، لكن لو فرض طاف الشوط ثم ذهب لقضية فهذا يقطعها، لا بد من الموالاة. فالموالاة شرط، مثل لما تحدثنا عن الوضوء وقلنا بأن الموالاة في الوضوء ليست سنة بل واجبة، لأنها عبادة واحدة، إذا تقطعت لا تكون عبادة تامة. لازم صاحب الكتاب يرى هذا الشيء، والصواب أن الموالاة شرط لصحة السعي. قال ثم طبعا هنا لا يشرع السعي في غير حج أو عمرة، هذه قضية مهمة، أنت حينما تذهب تعتمر يستحب لك الإكثار من الطواف، تطول سبعا وتصلي، تطول سبعا وتصلي، يستحب لك الإكثار من الطواف. أما السعي فلا يشرع إلا في حج أو عمرة، ليس لدينا سعي مسنون، إنما هو في حج أو عمرة فقط. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ليتوفر الشعر للحلق في الحج، يعني إنسان متمتع طبعا الأفضل للحاج الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، فالأفضل الحلق، فهو أكمل في العبادة وأفضل لتعظيم أمر الله تعالى. لكن المتمتع يذهب يؤدي العمرة ثم بعدها بأيام ماذا يؤدي؟ يؤدي الحج. فالأفضل للمعتمر أنه يقصر تقصيرا ثم في الحج حتى يبقى الشعر متوفرا للحلق. نعم. لكن لو فرضنا حلق وجاء الحج خلص يحلق أيضا، يقول ليس الذي كان نقول خلص أمر الموسى على المكافأة أيضا يعد حلقا. وتحلل من عمرة الإنسان لما يكون متمتع، طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة، طاف بالليل بدأ من الحجر وانتهى أيضا بالحجر، وطاف وسعى بين الصفا والمروة، بدأ بالصفا وانتهى إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا، ثم خرج من المروة أدى 7 أشواط، خلص تمت عمرته، يحلق أو يقصر ويلبس الثياب ويحل له كل شيء حتى النساء، وتحلل من عمرته حل له كل شيء حتى النساء. قال وإلا حل إلى حج، يعني لو فرضنا كان مفرد أو أنه كان قارن طاف طواف القدوم، يحق له فقط المفرد أو القارن يحق يأتي إلى البيت يطوف طواف القدوم، ويحق له أن يسعى أو لا يسعى، فإذا سعى سقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة، وإذا لم يسعى يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. فقال هنا والمتمتع إلى شرع في الطواف قطع التلبية، طبعا وإلا حل إلى حج أي إذا كان مفردا أو قارن. قال والمتمتع إلى شرع في الطواف قطع التلبية، لأنه التلبية استجابة لأمر الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينادي الناس بالحج، فالحاج يستجيب لما أمر الله يؤذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل غانب، فالإنسان يستجيب، لكن لما وصل البيت فهو يقطع التلبية حينما يصل ماذا؟ التلبية، لأنه لا داعي للتلبية وقد وصل المحل، فيقطع التلبية لأنه شرع في الركن المقصود، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فهو قد أدى المقصود. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.